بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف درسنا في توحيد الألوهية، وعنوان الباب عنوان الدرس باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال إن معنى قوله أخنع يعني أوضع. هذا العنوان باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. نحوه يعني غير قاضي القضاء، يعني هناك أسماء أخرى. قال: مثل كحاكم الحكام وسلطان السلاطين وسيد السادات. وأيضا يعني ما ذكره عن سفيان أنه قال مثل شاه شاه، يقول هذه كلمة أعجمية ولغة أعجمية، وهي تعني ملك الملوك. فالمصنف هنا أشار إلى النهي عن ذلك، أن ذلك منهي عنه قياسا على ما في حديث الباب، لكونه شبهه في المعنى، وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد لمنافاة هذه الألفاظ لكماله سبحانه، فيكون فيه شائبة من الشرك وإن لم يكن أكبر. ولا يخفى ما في إطلاقه على غير الله من الجرأة على الله وسوء الأدب معه، فإن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا لله وحده. فقوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، يعني أن الذي يملك هذا الكون ويملك الملوك ويملك البشر هو الله تبارك وتعالى. فسبحانه هو الذي يستحق هذا الاسم. كلمة ملك الملوك هذه لا يستحقها إلا الله ولا تصدق إلا عليه سبحانه، فهو ملك الأملاك لا مالك أعظم ولا أكبر منه، فهو مالك الملك وأزمة الملوك بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله. فالشخص الذي يتسمى بهذا يعني كأنه قد كذب وفجر، أنه لا يستحق، وبلغ الغاية في الكفر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، وصار أحقر الناس عند الله يوم القيامة معاملة له بنقيض قصده. وجاء في رواية عند الطبراني قال: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك. الرواية الثانية وهي قوله إن أغيظ رجل، أغيظ من الغيظ، وكلمة أخبث قال في أحد وأخبثه فمن الخبث، الأخبث يعني من الخبث أنه خبيث، والغيظ مثل الغضب والبغض. فيكون هذا الذي تسمى بمثل هذا الاسم أنه بغيظا إلى الله، خبيثا عنده، مغضوبا عليه، فيكون اجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل وضعه عند الله يوم القيامة، فصار أبغض الخلق إلى الله وأخبثهم عنده وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله عليه، عكس من تواضع لله فإن الله يرفعه. يعني قصده يعني ما جاءت الرواية من تواضع لله رفعه، وهذه من الصفات التي نؤمن بها ونثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته. هذا ما يتعلق بهذا الباب. الباب الذي بعده قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ثم إن أبا الحكم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي الفريقين. يعني هذا السبب الذي من أجله كناه قومه بأبي الحكم. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أن قومه إذا اختلفوا جاءوا إليه فحكم بينهم، قال عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا. ثم قال: فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح أو شريح. ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: أنت أبو شريح. هذا الباب وهو كما جاء عنوانه: احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني المقصود أن المسلم يجب عليه أن يحترم أسماء الله تعالى، وأن ذلك من تعظيمها، وأن مما يدخل في احترامه وتعظيمها أن من كان له اسم فيه يعني مشابهة لله فإنه يجب عليه أن يغير ذلك، وأن ذلك من احترامها، وأن ذلك من تحقيق التوحيد. والاحترام هو مراعاة الحرمة، وذكر في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وهذا معناه أن الحكم اسم من أسماء الله، وهو سبحانه إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغير الله. قال تعالى: والله يحكم ولا معقب الحكم. فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله تعالى فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. لكن قد يخفى ذلك على بعض الناس. والرواية الثانية التي قال فيها، يعني تتمت هذه الرواية، أن الرسول سأل هذا الرجل الذي يكنى أبا الحكم، سأله يعني عن السبب الذي، أو أنه هو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي من أجله كني بهذه الكنية، أن قومه كانوا يأتون إليه إذا اختلفوا. هذا لا شك أن يعني فيه يعني في الحديث دليل على المنع من التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به. والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها، ومن ذلك أن الإنسان يتكنى بمثل هذا الاسم كما في هذا الحديث. فأبو شريح هذا يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني استنكر عليه هذه الكنية، فأخبر بأنه ليس هو الذي كنى نفسه لكن قومه هم الذين كنوا. يقول: أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بينهم وبهذه المناسبة كنوني بها. والمعنى يعني أن بشرح كان مرضيا عند قومه، يتحرم يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه بالحكم ذاك، لأن مدار صلحه على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب ولا إلى أوضاع الجاهلية. وأما يعني ما يتعلق ما يحصل من بعض الجهلة وما كان في الجاهلية من الحكم ببعض الأحكام الجاهلية التي كانت متعارفة عندهم، فلا شك بأن هذا لا يجوز. فالنبي أقره على أن يحكم بين قومه. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، وهو يعني المقصود بتغيير الاسم إذا كان الاسم هذا فيه يعني مشابه لأسماء الله فيجب تغييره من باب تعظيم الله تبارك وتعالى ومن باب تحقيق التوحيد وتعظيم الله جل وعلا. الباب الذي بعده عنوانه باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الآية وهي قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعض في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه، يعني أنه لا يرد عليه إلا بهذه الآية. هذا الكلام يعني الآية، المؤلف ذكر الآية وما ذكره بعدها هو سبب نزولها، وهو أن بعض المسلمين وبعض المنافقين أنهم احتقروا واستهزأوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموهم يعني كثرة الأكل والكذب والجبن، ثلاث صفات وصفوا فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كثرة الأكل أن بطونهم مسيعة أرغب بطونا، يعني بطونهم واسعة من كثرة الأكل، وأكذب ألسنا اتهموهم بالكذب، وأجبن عند اللقاء أنهم يعني في المعارك وفي الحرب أنهم فيهم خوف وجبن. فاعتبر ذلك من الخوض والاستهزاء بالله ورسوله، لأن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قراء. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك أن من فعل ذلك فقد كفر، يعني بذلك أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، لأن ذلك فيه استخفاف بالربوبية وفيه استخفاف بالرسالة، وهذا لا شك أنه مناقض ومناف للتوحيد وكفر بالإجماع. وسواء كان المستهزئ أو الساخر، سواء كان جادا أو هازلا، كما ذكر أهل العلم، ذكر أهل العلم أن من سب الله أو سب رسوله أو استهزأ بالله أو استهزأ برسوله أو استهزأ بالقرآن أو استهزأ ببعض أحكام الإسلام أن ذلك كفر وأن فعل ذلك كافر، سواء كان جادا أو هازلا، لأن ما جاء في سبب النزول أن الرجل كان يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يقصد ذلك، وإنما قال يعني كان حديث الركب يعني من باب التسلية، فالرسول لم يقبل هذا الاعتذار. فاستنبط العلماء من ذلك كون الرسول لم يقبل اعتذار من اعتذر وأنه ما كان يقصد، استنبطوا منها أن من فعل ذلك فقد كفر سواء كان جادا أو هازلا. طبعا يعني الدليل على كلام العلماء وهو أنهم يعني حكموا على من هزل أو سخر أو استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أنه كافر سواء كان جادا أو هازلا، دليلهم هذه الآية، وأن فيها إشارة إلى أن لا فرق بين الجاد والهازل. وقد نقل الإمام إسحاق بن راهوية إجماع الأمة على ذلك، قال رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، وأنه يجب قتله حدا إن أظهر التوبة، وأن التوبة لا تمنع من قتله، أنه يعتبر كافر فإن أظهر التوبة اعتبر قتله حدا، وإن لم يظهر التوبة اعتبر قتله كفرا، والتوبة لا تمنع من إقامة القتل، لا تمنع من قتله. ويلحق بذلك أيضا سب زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أو قذفهن، ويلحق بذلك أيضا سب أصحابه رضي الله عنهم بالطعن في دينهم أو عدالتهم أو الحكم عليهم بأنهم كفروا وارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم لأجله، وفيه أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله. وقد قال المصنف: القول الصريح في الاستهزاء وما شابه. وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفه أو إخراج اللسان أو رمز العين أو ما يفعله بعض الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ وقال إن فيه أن يعني في الباب أن من هزل أو في الآية أن من هزل بهذا أنه كافر، والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله وبين العفو الذي يحبه الله والغضة على أعداء الله، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. هذا فيما يتعلق بهذا الباب المتعلق بهذا الموضوع، وهو الهزل أو الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله. بعد هذا يأتي باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذا الباب يعني من خلال العنوان المقصود منه النهي عن الكفر بالنعمة، النهي عن الكفر بالنعمة، وذلك يكون بنسبتها إلى غير الله. وكفر النعمة يعتبر من الكفر الأصغر المنافي لكمال التوحيد. قال بعد هذا العنوان: قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني معنى قوله لا يقولن هذا لي في آخر الآية، ويقول ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي، لا يقولن هذا لي. قال مجاهد في معناها يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني بدل أن يشكر الله ويثني عليه أنه يقول هذه الرحمة التي جاءته النعمة، يقول أن هذا جاءني بسبب أني عملت كذا أو بسبب أنني أنا مستحق لذلك. وقال ابن عباس في معنى قوله تعالى لا يقولن هذا لي، قال يريد أن هذا من عندي. ثم قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، هذه الآية جاءت في قصة قارون الذي رزقه الله بالأموال الكثيرة، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إلى آخر الآية. ثم أنه بعدها قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة في معناها قال على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنني أنا لما كان عندي علم وخبرة بوجوه المكاسب رزقني الله هذا المال. وقال آخرون في معنى قوله على علم عندي على علم من الله أني لو أهل، يعني أنني لولا أنني كنت أهل لذلك ما جاءني هذا المال، فالله أعطاني هذا المال لأنني أنا أهل له. والمقصود أن هذه العبارات كلها من الكفر بالنعمة الذي جاء في الآية، العبارة هذا لي أو هذا بعملي وأنا محقوق به أو هذا على علم مني أو علم عندي أو على علم أنني أهل له، كل هذه عبارات يعني أوردها المؤلف على أنها من العبارات التي تعني أن قائلها قد كفر بنعمة الله. قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون الحسن وجلد الحسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به، قال فمسحه فذهب عنه قذره فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر، شك إسحاق، فأعطي ناقة عشرة فقال أو عشرة فقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليه؟ قال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها، قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله عليه بصره، فرد الله إليه بصره، قال أي المال يحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال ثم إنه أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. هذا الحديث يذكر قصة لثلاثة رجال، أعمى وأبرص وأصلع أقرع، وأن الله تبارك وتعالى أراد أن يختبرهم في نعم أنعمها عليهم هل يشكروها أم يكفروها. فكان نتيجة هذا الاختبار وهذا الامتحان أن الأقرع والأبرص أنهما كفرا بنعمة الله وامتنعا من إعطاء المحتاج، وأما الأعمى فإنه شكر نعمة الله عليه، فكانت النتيجة أن الله رضي عن هذا الأعمى الذي اعترف بنعمة الله وسخط على الأقرع والأبرص لأنهما جحدا نعمة الله. ما ذكره الله عن قبل أن نذكر ما يتعلق بالحديث الطويل هذا وقصة هؤلاء الثلاثة، أن ما ذكره المؤلف عن قارون في النعم التي أنعم الله بها عليه وأنه كفر بها، ومن كفره أنه قال عن هذا المال أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، ومعناها أي أن الله تعالى لما علم أنني مستحق له ورزقني هذا المال، وأنه لولا أنه فيه أمور يعني خاصة ليست في غيره لما رزقه هذا المال. ثم أن الله رد عليه فقال بل هي فتنة، ليس الأمر كما زعم، بل إن الله إنما أنعم عليه ليختبره فيما أنعم عليه، هل يطيع أم يعصي، هل يشكر أم يكفر، مع علمه سبحانه بأن قارون سيكفر لكن أراد أن يختبره، ولكن قال في آخرها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني أن الله تعالى قد يستدرج عبده ويمتحنه لينظر أيشكر أم يكفر. فكان هذا اختبار من الله تبارك وتعالى لقارون الذي كان من قوم موسى. وهذا الحديث الذي ذكر الله فيه هؤلاء الثلاثة أيضا كان هو نوع اختبار وامتحان لهم، هل يشكروا أم يكفروا. فشكر الأعمى وكفر وجحد هذه النعمة الأقرع والأبرص. فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركانها وهو الإقرار بها ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يجب. وكفر صاحباه نعمة الله عليهما فاستحق السخط بذلك. يقول ابن القيم الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها، ومن عرف النعمة وعرف المنعم لكنه جحدها فقد كفرها، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها ولكنه لم يخضع له ولم يحبه ولم يرضى به ولم يرضى عنه لم يشكرها أيضا. أما من عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في رضاه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. إذن فلا بد للشكر من علم القلب وعلم يتبع العلم وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. وفي هذا الحديث بيان حال من كفر النعم ومن شكرها وجواز ذكر من مضى ليتعظ به من سمعه. أن هذه الحديث وما فيه من القصة ذكرت من باب الموعظة والذكرى، وأن ذلك لا يكون من الغيبة، ولعل ذلك هو السر في تسمية هؤلاء الثلاثة. يأتي بعد هذا الباب أيضا باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. المقصود من هذا العنوان هو التنبيه على أن التعبيد لغير الله أنه محرم، لا يجوز للعبد أن يتعبد لغير الله، كعبد المسيح أو عبد الرسول أو عبد علي أو عبد اللات وغير ذلك، أن هذا محرم وأنه من الشرك الأصغر وأنه أيضا يدخل في كفر النعمة كما مر معنا في الباب السابق. نقل الشيخ هنا في بداية الباب عن ابن حزم رحمه الله أنه قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. قال: حاشا عبد المطلب. ثم بعد ذلك نقل عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، وهي آية الباب، وهي قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ابن عباس هنا يعني نقل تفسير هذه الآية ما جاء فيها من الحديث. الآية يعني بدايتها وهي قوله تعالى في سورة الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. يعني كأن الآيات المقصود منها آدم وحواء، كما قال ابن عباس هنا قال: لما تغشاها آدم، يعني الضمير عود لآدم، فلما تغشاها، قال: فلما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني. أي قرني أيل، الأيل هو ذكر الأوعال يعني نوع من الحيوانات. فقال: سمياه عبد الحارث، فأبي أن يطيعه فخرج ميتا. قال: ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبي أن يطيعه. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، يعني ذكر لهما ذكر لهم في المرة الماضية، قال: فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. قال: فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. قال رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. قال وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن ابن عباس في تفسير الآية يعني كثير من أهل العلم وبعض المفسرين ومنهم ابن كثير أنهم ضعفوا هذه الرواية، وتضعيفها ثمرته أن الآيات لا تعني آدم وحواء، لأن هذا الكلام لو صح لكان فيه أن آدم وحواء أنهما أشركا مع الله في طاعته أو في عبادته. فابن كثير ممن ضعف هذه الرواية وقال أن هذا السند معلول من ثلاثة أوجه، وساق الروايات عن الحسن، الحسن هو ممن ذكر اسمه بسند هذا الحديث، قال ساق الروايات عن الحسن بغير هذا وقال هذه السنيد صحيحة، يعني ساق رواية عن الحسن أنه فسر الآيات بغير التفسير الذي نقله ابن عباس. قال ابن كثير وهذا من أحسن التفاسير على أن المقصود ليس آدم وحواء، وإن المقصود يعني أن البشر الذين جاءوا من نسل آدم وحواء هم والذين يعني أنهم يكونون يخلقون يعني يولدون عباد الله ثم أنهم بعد ذلك يشركون معه. فهنا يعني قال في قول ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأن التعبيد لغير الله يعني كأن المتعبد له كأنه يعني شريك لله تعالى في الربوبية أو في الألوهية، لأن الخلق كلهم ملك وعبيد لله، والعبودية عبوديتان، عبودية عامة كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وعبودية خاصة بأهل الطاعة والإخلاص كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. ثم ذكر بقية كلام ابن حزم وأنه مثل للتعبيد بغير الله، قال كعبد عمر وعبد الكعبة، ثم قالوا ما أشبه ذلك، يعني كما ذكرنا قبل قليل يعني مما من الأسماء التي يعبد بها غير الله كعبد النبي وعبد علي، وقد كان أهل الجاهلية يعبدون أولادهم لآلهتهم فيسمونه عبد اللات وعبد مناف، وقد قال ابن القيم وغيره لا تحل التسمية بعبد علي ولا عبد الحسين ولا عبد الكعبة ونحو ذلك، وأن ذلك قد أجمع على تحريمه، ومثل عبد النبي وعبد الرسول. ثم أن ابن حزم استثنى من ذلك اسم عبد المطلب، يعني كأن النتيجة أنهم يعني أنكروا وحرموا التعبيد لغير الله إلا عبد المطلب فإن عندهم أنه جائز، فهو استثناء من العموم، يعني أنهم لم يتفقوا على تحريم التسمية به، يعني كأن إما أن المقصود من قول حاشا عبد المطلب أنه جائز، وإما معناه أنهم لم يتفقوا، اتفقوا على كل اسم معبد لغير الله إلا اسم عبد المطلب فإنهم اختلفوا فيه. والسبب في ذلك لأن عبد المطلب هو من عبودية الرق، عبد المطلب لما تقول يعني فلان سيد وفلان عبد أن هذا فلان عبد فلان، أن المقصود هذا عبودية الرق. والسبب في ذلك أن عمه المطلب يعني عبد المطلب هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، عمه المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف قدم المدينة، وكان ابن أخيه هذا نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منهم بهذا الابن وهو عبد المطلب، وسماه شيبة، يعني هاشم تزوج من الخزرج وجاءه ولد وسمى هذا الولد شيبة، فشيبة هذا هو هو الاسم الأساسي والأصلي لعبد المطلب. فلما شب شيبة في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، يعني أنه رقيق، ظنوا أنه رقيق للمطلب الذي هو شيبة وهو ابن هاشم. فقال الناس هذا عبد المطلب، يعني أنه عبد للمطلب، أنه رقيق له، ليس المقصود المعنى الذي يفهمه الناس كالتعبيد لغير الله، وإنما هو كما قال الشيخ أنه من عبودية الرق، يعني ظنوا أنه رقيق للمطلب. فعلق به هذا الاسم ولزمه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبقى للأصل معنى مقصود. وأيضا يجوز في الإخبار ما لا يجوز في الإنشاء، يعني أن الإنسان لما يذكر أسماء الناس يقول فلان اسمه كذا، عبد الشمس، عبد نور، ولا يعني هذا القول بالجواز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب. فإذا يعني المستثنى هنا لا أن سبب الاستثناء أن المطلب اسم من أسماء الله، يعني مثل هذه ما فيها خلاف أن المطلب ليس من أسماء الله، فالاستثناء هنا السبب فيه أن عبودية عبد المطلب هنا ليس المقصود منها كما يقال عبد النبي وعبد الدار وعبد علي أو كذا، وإنما هي عبودية الرد كما قال المؤلف رحمه الله. فلذلك استثني من ذلك، ولا يعني أنه يجوز التسمي بعبد المطلب، بل المقصود أن هذا الاسم لو أن أحدا سيقول كيف يعني أنه جد الرسول وأن الرسول ما غيره كذا، يقال أن هذه العبودية هنا ليس المقصود منها عبودية لله أو عبودية يعني كما يتعبد الله، وإنما هي عبودية الرق كما ذكرنا في قصة تسمية عبد المطلب. أما فيما يتعلق بما ذكرناه قبل قليل عن آية الباب وما ذكره المؤلف من سبب نزولها، فكما ذكرنا أن أكثر أهل العلم أنهم ردوا هذه الرواية وذكروا بعدم صحتها وعدم قبولها، لأن فيها يعني اتهام آدم وحواء بالشرك. وإن كان يعني مر معنا من الكلام كلام المؤلف أنه قال يعني شركاء في طاعته، يعني قال أنهما أطاعا في التسمية لا أنهما أطاعا في العبادة، قال وفيها أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. هذا طبعا من يعني هذا التأويل يعني ينظر فيه لو كانت الرواية هذه صحيحة، لكن ذكر ابن أبي حاتم معنى قول مجاهد عن الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما من التابعين كالسد وغيره، وذكره غيرهما عن غير واحد من الصحابة والتابعين، لكن ابن كثير يقول كأن أصله والله أعلم مأخوذ من أهل الكتاب، يعني أنها من الإسرائيليات. قال ابن كثير وأما نحن فعلى مذهب الحسن في هذا، ومذهب الحسن هو ما سيذكره بعد ذلك. قال وأنه يعني مذهب الحسن أن الضمير يعود آتاهما صالحا، المقصود يعني جنس ابن آدم، يعني الزوج والزوجة، الرجل والذكر والأنثى، ليس المقصود آدم وحواء. قال وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد المشركون من ذريته، والدليل على ذلك القرين أنه قال في آخرها قال فتعالى عما يشركون، يعني لم يقل فتعالى عما يشركان، فقوله عما يشركون يعني كأنه هذا يريد الحديث عن بقية البشر الذين أشركوا معه. ثم ساق ما رواه غير واحد ابن كثير عن الحسن أن هذا كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وذكر أن الخبر المرفوع لو كان محفوظا لما عدل عنه هو ولا غيره، فدل على أنه موقوف ويحتمل أنه من بعض أهل الكتاب. وقال ابن القيم النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعل له شركاء فيما أتاهما هم المشركون من أولادهما. قال ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كان لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعل. قال فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. نختم هذا الباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا يأتي باب قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم ذكر عن ابن أبي حاتم عن ابن عباس في معنى قوله يلحدون أن يشركون، جاء في الأقول يلحدون في أسمائه أن ابن عباس قال معناه يشركون. قال وعنه أيضا سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش يعني أن من الإلحاد تسميتهم اشتقاقهم من اسم الإله اللات واشتقاقهم من اسم العزيز العزة. وعن الأعمش في معنى يلحدون قال يدخلون فيها ما ليس منها. هذا الباب عنوانه باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. موضوع هذا الباب هو النهي عن التوسل البدعي والنهي عن الإلحاد في أسمائه سبحانه. موضوع هذا الباب هو النهي عن التوسل البدعي وعن الإلحاد في أسمائه. والرد على من يتوسل بذوات الأموات وأن المشروع التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأيضا بالأعمال الصالحة وكذلك بدعاء الرجل الصالح. فعنوان الباب يشمل الإنكار على من يسلك التوسل البدعي، والتوسل البدعي هو أن يقول الداعي في دعائه عندما يريد يدعو يقول اللهم أسألك بجاه فلان أو بحقه أو بحرمته أو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر توسل بدعي. وأما التوسل الشرعي فمنه النوع الأول التوسل بأسماء وصفاته، فتقول يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يقول في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون بما دعا الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال لقد دعا الله باسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا مثال على التوسل الشرعي بأسماء الله الحسنى. وهناك توسل بالأعمال الصالحة، كان يكون عند الرجل عمل صالح عمله ثم توسل إلى الله بهذا العمل الصالح. وقد ذكر أهل العلم قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار وسقطت عليهم الصخرة فقال بعض من البعض إنه لن يجيكم من ذلك إلا أن تتوسلوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحدهم بأنه يعني حفظ أجرة أحد الناس الذين استأجرهم فحفظ له وأعطاه إياه، وتوسل الثاني ببره بوالديه، وتوسل الثالث بحسن معاملته لابنة عمه وأنه يعني كان ينوي أن يفعل بها الفاحشة، فلما ذكرته بالله أنه تركها فتوسل كل واحد منهم بهذا العمل الصالح فأنجاهم الله. والنوع الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما كان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الدعاء، وكما يذهب الإنسان إلى من يرى فيه الصلاح والتقوى فيقول يا فلان ادعو لي. وأما غير ذلك فإنه ليس من التوسل الشرعي. فيقول المقصود بهذا الباب هو النهي عن التوسل البدعي بذوات الأموات أو بجاههم أو بحقهم، ويكون أيضا ضمنا الدعوة إلى التوسل الشرعي، ومنه التوسل بأسمائه وصفاته كما ذكر في الآية فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء بأسمائه وصفاته هذا نوع من نوع التوسل الشرعي. إذن يعني العبارة التي جاءت في الآية وهي قوله فادعوه بها يدخل فيها التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، ودعاء الله بها يعتبر أحد مراتب الإحصاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فالمرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، والمرتبة الثالثة دعاؤه بها. والدعاء نوعان، دعاء ثناء وعبادة ودعاء طلب مسألة. فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، كذلك لا يسأل إلا بها، فيسأل في كل مطلوب باسم مقتضيا لذلك المطلوب، يعني يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، فيكون السائل متوسلا بذلك الاسم، فقول يغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني وغيره. كما أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99 لحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيكون يعني معنى هذا أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، والمعنى أن الله سبحانه له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها، وأكثر هذا العدد 99 موجود في الكتاب والسنة. أما قوله وذر الذين يلحدون، فالإلحاد كما يعني فسره العلم هو الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. قال قتادة يلحدون يشركون كما مر معنا، وعن عباس الإلحاد التكذيب، وعنه أن إلحاد الملحدين أن دعوا اللات بأسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، فالإلحاد فيها إما بجحدها أو بجحد معانيها أو تعطيلها أو تحريفها أو إخراجها عن الحق أو جعلها أسماء لهذه المخلوقات. وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها وإدخال ما ليس معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها. قال ابن القيم الإلحاد في أسمائه العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت. قال وهو أنواع، أحدها أن يسمي الأصنام بها كتسمية اللات من الإله، الثانية تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا والفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة، الثالثة وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول اليهود إن الله فقير وقولهم يد الله مغلولة الرابع تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها كقول الجهمية إن ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فيطلقون اسم السميع ويقولون لا سمع له ونحو ذلك. الخامس تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، فجمعهم للإلحاد وتفرقت بهم طرقه. والذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ومثاله. فكما أنه يجب العلم بأن الله بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. فمن جحد ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين، إلى آخر ما قال رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.